نختم اليوم الدروس بسنن ابن ماجه، نختم اليوم الدروس إن شاء الله بسنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا بشر بن آدم بن يزيد البصري، وهو فيه كلام. قال النسائي: لا بأس به. أبو حاتم الرازي قال: ليس بالقوي، لكن ذكر ابن حبان في الثقات. الحق أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارفع عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع عن إخواننا في الشام، اللهم ارفع عنهم، اللهم ارفع عنهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم سددهم، اللهم انتقم من هذا النصيري الكافر، اللهم انتصر لعبادك من أهل السنة والجماعة، اللهم انتقم من هذا النصيري الكافر، اللهم انتقم من هذا النصيري الكافر، اللهم أمين يا رب العالمين. نسأل الله أن نرفع الغمة عن إخواننا، ولكن نحمد الله، هؤلاء بين أمرين جليلين، بين نصر وبين شهادة، إحدى الحسنيين إن شاء الله، وسيكتب الله لهم النصر رغم أنوف الذين يكرهون ذلك. نعم. إذن هو حسن الحديث، بشر بن آدم حسن الحديث. قال: حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا ابن جريج المكي برسيل كالريح، ولكنه من الثقات الأثبات. قال: حدثنا سليمان ابن موسى، سليمان ابن موسى القرشي الأموي. نعم. قال ابن معين: ثقة. وأما البخاري قال: أدركه ابن معين بمكة وخرج من يسمع منه، وقال: مرة عنده مناكير. أبو حاتم قال: محله الصدق، وفي حديث بعض الاضطراب. إذن هو حسن الحديث. فايد أنت تغيبت كثيرا، كنت سافرت، ما الذي، أين كنت، لما تغيبت هذا الغياب، لما تأخرت هذا التأخير، تغيبت كثيرا يا فايد. إذن هو سليمان بن موسى ثقة لكن له أوهام، سليمان بن موسى ثقة ولكن له أوهام. نعم. قال: حدثنا مالك بن أخامر، وقيل ابن أخامر الألهاني الحمصي اليمامي، ذكر ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: ثقة، وقد قيل له صحبة، صحيح أنه ليس له صحبة. قال: حدثنا معاذ بن جبل، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاذ بن جبل: أعلم أمتي بالحلال والحرام. هذا أين هذا الرجل؟ الدكتور وين؟ هو عند السيارة، بس المفتاح مع حضرتك. لا ولا يهمني. سلامتك، أنا أنتهي ونأتي الآن. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله قال فواق ناقة وجبت له الجنة. وفي رواية قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف في ثقة ثبت، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا عفان بن مسلم من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا ديلم بن غزوان العبدي البصري، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وهو شيخ. وقال أبو داود: ليس به بأس. نعم. وقد تكلموا فيه، والحق أنه حسن الحديث لا ينزل عن الحسن. قال: حدثنا ثابت، وثابت البناني، وثابت البناني من الثقات الأثبات، وهو من أثبت الناس في أنس، وكان يتأدب مع أنس ولا يأخذ حديث حتى يقبل يده. عن أنس بن مالك، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال: حضرت حربا، فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، فقال عبد الله بن رواحة: يا نفس، ألا أراك تكرهين الجنة؟ أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن. نعم. هنا الحديث، هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها الأصل بأن الله تعالى لا يقبل من عبد عملا، عموما لا يقبل الله من عبد عملا إلا بالإخلاص، وإلا أن يبتغي وجه الله لا في علاه، لعموم قول الله لا في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل في علاه: مخلصين له الدين، وصفا لهم. وأيضا قال مبينا النقيض، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وايضا قال عن الانبياء لئن اشركوا لا يحبط لئن اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك قال اول من تصعر بهم النار ثلاثه كلهم يعملون اعمالا صالحه ليست لله صار يوم القيامه فصارت هباء منثورا. قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهنا قال من قاتل في سبيل الله, وفي سبيل الله يعني اخلاصا لوجه الله. قد قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك قال من قاتل في سبيل الله. والقتال في سبيل الله كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالحديث التي مرت علينا الله أكبر حفظت وحفظ الله عليك هذا الخير يا فايد يسر الله عليك أمرك وشكر لك. نعم وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى من قاتل في سبيل الله. قال لتكون كلمة الله العليا, قال لتكون كلمة الله العليا. قال لما قيل له يقاتل الرجل حمية يقاتل الأجل الغنيمة قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لذلك قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. إذا له الجنة فواق ناقة ما معنى فواق ناقة؟ هذا أيضا فيه استنهاض الهمم من أجل الإتيان بهذه العبادة الجليلة. استنهاض الهمم من أجل الإتيان بهذه العبادة الجليلة وهي جهاد سبيل الله ذروة سنام الإسلام. فقال بأنه لو قاتل فواق ناقة, والمعنى هنا فواق ناقة بعض العلماء قال بين الحلبة والأخرى بين الحلبة والحلبة, يعني هذه بين الحلبة والحلبة لو قاتل في مدة وريزة وجبت له الجنة, يعني قتل وجبت له الجنة كما جاء الرجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الهيعة فنزل إلى ساحة الوغى فقتل لم يصلي ركعة واحدة. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عمل قليلا وفائز كثيرا ثوان معدودة مبايعة تذهب الروح يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عجب عجاب. فلذلك قال من قاتل من رجل مسلم فواق ناقة يعني بين الحلبة والحلبة على خلاف من العلماء, لكن هو المقصود هنا في هذا الباب أن تكون يعني ولو في وقت يسير قاتل ولو في وقت يسير لكن لله جل في علاه وفي سبيل الله وجبت له الجنة. وهذه النعم التي ينعم الله بها على عباده, وهذا لا يمكن إلا اصطفاء, لا يكون ذلك إلا اصطفاء من الله جل في علاه. نعم. وأما الحديث الثاني, حديث الثاني له سبب طبعا في هذا الباب لأنه حديث الثاني كان في غزوة مؤتة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أميرهم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر الطيار فجعفر بن عبد الله فإن قتل فعبد الله بن رواحة. طبعا الصحابة بكوا وقالوا لو ما تعتنى بهم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدد إلا وقد وحي إليه, يعلم أنه علموا أن ثلاثة سيقتلون. لذلك تأخر عبد الله بن رواحة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخرت؟ قال أحببت أن أصلي معك. قال قد سبقوك بكذا وكذا. فذهب معهم ففي أول يوم قتل زيد بن حارثة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكشف الله له الغيب يرى كل شيء. فقال قتل زيد فدخل الجنة, شو على سبيل دخل الجنة. قال فاستلم الراية جعفر فقتل جعفر حتى قطعت يداه, قطع اليد الأولى والثانية واحتضن الراية حتى شقوه نصفين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة, أبدله الله بجناحين من يديه, أبدله بجناحين يطير بهما في الجنة. ثم يعني وجد الكراهة في نفسه عبد الله بن رواحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وقتل عبد الله بن رواحة فدخل الجنة معترضا. فالأنصار حزنوا لذلك, لما دخل هو؟ لأنه وجد في نفسه يعني عودته نفسه, لذلك أراد إكراهها. فقال يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة؟ أحلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن, يعني سأكرهك على النزول في ساحة الوغى والموت في سبيل الله. وهذه أيضا فيها دلالة على الإخلاص لله جل في علاه والزهد في الدنيا وبيع الدنيا من أجل دين الله جل في علاه. اللهم ارزقنا شهادة ترضيك عنا وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة الميزان عند الله ليس بكثير العمل ولا بقليله, الميزان عند الله ليس بكثير العمل ولا بقليل. المسألة على الإخلاص، المسألة على الإخلاص. طيب أنا اللي قرأت الآن أتقوا الله، محمود رشدي أجبنا عنه، خلاص أجبنا عنه. نعم أحسن الله عليكم. لو نافلة لماذا يقضيها؟ قلت لو نافلة يستحب أن يقضيها ليس واجبا، لو كان نافلة يستحب قضاؤها وليس واجبا.